الإذاعة المصرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة تقدم حكايات الشهيد طارق دسوقي والفنانة القديرة مديحة حمدي. يرويها لكم نادية مبروك إسماعيل دويدار. المادة العلمية اللواء أركان حرب عبد المنعم كاطو أميرة فكري. بطولة محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام. سيناريو وحوار وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. ساعد في الإخراج فاطمة رؤوف. المخرج محمود محبوب. كان بطلنا أحمد حسين حسين جودة ملازم أول ابن قرية سامول التابعة لمركز المحلة. مبروك يا أحمد يا ابني، ألف مبروك، بقيت ضابط في الجيش يا أحمد. الله يبارك فيك يا والدي. أنا دلوقتي بقى ملازم حربية أحمد حسين جودة دفعة يونيو 2011. إن شاء الله يا ابني أشوفك لواء. الله، إيه مالك؟ مالك يا أم أحمد؟ مفيش حاجة يا حاج. إيه؟ مفيش حاجة إزاي؟ ده أنت ساكتة خالص وما بتتكلميش. بقى بالذمة في واحدة ابنها يبقى متخرج من الكلية الحربية وتفضل زعلانة كده؟ افرحي افرحي افرحي يا حاجة وفرحينا معاكي. كانت نفسي أفرح قوي. وإيه اللي منعك؟ يعني انت مش شايف الظروف اللي البلد فيها من ساعة الثورة ما قامت؟ شايف وعارف، لكن ايه بقى دخل الموضوع ده بتخرج ابنك؟ وهو ده وقت يتخرج فيه؟ طب كانوا اخروهم شوية لغاية البلد ما تهدى. يا اخرونا ازاي بس يا امي؟ يا ابني انا خايفة عليك، ده انت كده حيودوك من الدار للنار. ولما ياخروني وياخروا كل اللي امهم خايفة عليهم زي كده، مين بقى اللي هيحمي البلد ويدافع عنها يا ست الكل؟ ولا انت يعني شايفه ان ابنك بقى لسه ما بقاش راجل؟ لا لا يا حبيبي، لا ده انت راجل وسيد الرجاله، وعشان كده انا خايفه عليك. الابن يا ابني يا ضنايا عامل زي الزرع، وهو صغير تبقى الام نفسها يكبر قدام عينيها، ولما يكبر تبقى امه خايفه عليه اكتر. صلى على النبي يا ام احمد وما تخافيش كده. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يلا بقى رواقي ست الكل بقى، يلا اعملي لنا حاجة حلوة كده وفرقي على الأهل والحبايب. أيوة أنا هعمل رز بلبن وحفرقه زي ما كنت بعمل لك كل ما تنجح. وما تنسيش تعملي حسابي في طبق. ده كلام، كانت الخير والبركة يا حاج. الله يبارك فيك. بقول لك يا أحمد، ما تيجي نروح السينما. السينما ايه بس يا عم جودة؟ أنت مش عايش معانا ولا إيه؟ يا ابني هو من ساعة الثورة دي في سينمات ولا مسارح شغالة؟ أمال هنقضي الأجازة إزاي؟ أجازة إيه؟ وأنا لسه زيك طالب؟ الله أنت رايق يا ابني، ده أنا كل أجازتي كانت 10 أيام أخرهم بكرة. كده يا أحمد وهتسيب أخوك حبيبك لوحده؟ طب أنا أعمل إيه في أجازتي بقى؟ عم ما تستعجلش، كلها شهر وتطلع النتيجة وتبقى تفضى بقى من مكتب التنسيق لتجهيز نفسك للكلية. لا يا عم أنا مش هوجع دماغي، أنا هدخل الحربية زيك ويبقى مفيش حد احسن من حد. لا يا حبيبي، برضه انا هفضل سابقك بكام رتبه. يعني باذن الله كده انا هبقى لواء وانت يا دوبك ملازم اول. يا عم ده على كل اللي بينا كام سنه بس. اللي قول صحيح، انت توزعت سلاح ايه؟ سلاح المشاه ان شاء الله. حلو قوي على البركه. تعالى بقى ننزل نتمشى شويه ونسهر مع اصحابنا طالما اجازتك خلاص هتخلص بكره. يا جودة. نعم يا أمي. سيب أخوك أحمد وبلكش دعوة بيه، أحمد مش هيخرج وهيقضي النهاردة معايا، وأنا هعمل له أكلة حلوة قوي قوي، ويقعد معايا بقى نشوف فيلم عربي كده للست فاتن حمامة ولا الست شادية حلو كده، ونقعد نتفرج عليه. يا ستي قولي يا سلام كمان بقى لو كان فيلم لإسماعيل ياسين. الله. طب انت بتقول فيها يا ريت يا ريت فعلا لو فيلم لاسماعيل ياسين، ايه رايك بقى ان انا بعشقه؟ كان شخصية محبوبة واجتماعية وشديدة التأدب بين أبناء قريته وزملائه في وحدته، وأيضا على مدار خدمته بالقوات المسلحة. إيه الأخبار يا حضرة الضابط أحمد؟ مبسوط معانا؟ الحمد لله يا فندم. أنت ضابط مجتهد ونشيط، ده غير أنك مؤدب جدا ومحبوب بين زمايلك، وعشان كده أنا رشحتك تاخد فرقة متخصصة. ألف شكر يا فندم. المهم بقى يا بطل تنجح بتفوق، أنا مفيش حد في وحدتي بينجح كده وبس، أي ضابط ترشحه الفرقة لازم ينجح بتفوق. إن شاء الله يا فندم، بعد إذن سيادتك. اتفضل يا حضرة الملازم. إيه يا عم أحمد؟ إيه يا عم أحمد جودة؟ خير يا محمد؟ هو مفيش في الوحدة غير الملازم أحمد جودة، أحمد جودة. لا طبعا، في برضو الملازم محمد. طب يا سيدي يعني أنت دورة وأنا دورة، أنت فرقة وأنا فرقة، وكده يعني. ده انا برضه دفعتك وحبيبك. يا راجل يا راجل يا بكاش، ده انت لسه راجع من فرقه. وعموما يا سيدي لو عايز اطلع انت الفرقه دي وانا استنى للفرقه اللي جايه. لا يا عم انا بضحك معاك، انا عايز اريح شويه، وبعدين انا مش عارف انت مشقي نفسك من دوره الفرقه ليه. بس انا بصراحه محمد طموحي ان انا امسك منصب كبير، قائد كتيبه يعني، يمكن تكون دي البدايه، لكن بصراحه طموحي اكبر من كده، يعني قائد فرقة، رئيس أركان، ولا وزير دفاع. وليه لا؟ انت بتقول فيها، إلا بقى لو ربنا أكرمني بالشهادة يبقى أحسن من كل ده. الظاهر إن الدنيا هتمطر. هي المشكلة يعني تحب أشغلك الدفاية؟ انت بتتريق. وانت إيه مشكلتك يعني؟ إيه الجديد يا ابني؟ احنا هنا في الجيش وواقفين خدمة، يعني نقف في المطرة وفي الشمس، في الحر وفي البرد، كله عندنا واحد. انا يا ابني نفسيتي مش متحملة، ولو عليا ما كنتش رجعت من الاجازة. وليه بقى؟ ليه بقى يا عم عزت ما كنتش عايز ترجع من الاجازة؟ حضرة الضابط احمد، انا مش قصدي يا فندم. متخافش يا عزت، انا مش بحاسبك، هو بس يا فندم عنده مشاكل كده ونفسيته تعبانة شوية. يا رقيب سعد، رقيب سعد. تمام يا فندم. شوف حد يغير الخدمة مع العسكري عزت. لكن يا فندم مفيش حد. اتصرف، ولو ما لقيتش حد وقف انت الخدمه بداله وبعتولي على المكتب. تمام يا فندم. اقعد يا عزت. يا فندم ما يصحش. وايه اللي ما يصحش؟ احنا هنا كلنا اخوات، فاهم ولا لا؟ اقعد. امرك يا فندم. خير بقى يا عم عزت، مشكلتك ايه بقى يا فندم؟ انا سايب ابويا تعبان وفي المستشفى، وامي معاه لوحدها، وهم منهمش حد غيري، وانا مش عارف هو اعمل ايه دلوقتي، وامي مش هتعرف تتصرف لوحدها. ادخل. تمام يا فندم. روح للرقيب سعد قول له يعمل تصريح اجازة اسبوع لعزت، وانا اللي هعرضه على القائد. تمام يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي. من غير شكر عزت، احنا بنخدم هنا في وسط الخطر، لازم كل واحد فينا يكون مرتاح عشان مفيش حاجة تشغله. احنا في وسط ارهاب ومجرمين رصدنا في كل وقت، لو غفلت لحظة ضاعت روحك وبعدها بلدك كلها. خدم الشهيد البطل في كثير من الوحدات بالجيش الثاني الميداني، وخلال خدمته بالقوات المسلحة قام بالكثير من الأعمال البطولية، وكم تمنى الخدمة في سيناء، وها هو بالفعل ينتقل إليها. يا لهوي سيناء يا أحمد. أيوة سينا يا أمي، فيها إيه؟ فيها إيه؟ دي سينا يا ابني فيها حرب ولا حرب الاستنزاف، كفاية اللي بنشوفه ونسمعه كل يوم يا أحمد. هنا القاهرة، إليكم أيها السادة موجز العاشرة. استشهد اليوم ضابطان وثلاثة مجندين في هجوم إرهابي على إحدى الكمائن بمنطقة رفح. إت في الراديو ده يا جودة، شفت بقى أهو دفع مش كويس. أنت تطلب نقلك من سينا دي حالا يا أحمد، أنا مش مستغنية عنك يا ابني، عم المعروف. يا حجة ده أنت مؤمنة بقى؟ ده كلام اللي أنت بتقوليه ده؟ هو ماله الإيمان باللي أنا بقوله ده يا حجة؟ هو أنا غلطت في حاجة لا سمح الله؟ طبعا غلط. أنت عارفة أن الإسلام نهى عن التشاؤم، ده غير أنه حرام وما ينفعش الواحد يهرب من خدمة بلده. استغفر الله العظيم يا ربي، حاول بس إيه، أنا مش قصدي والله يا حج، أنا بس خايفة عليه. ولما انت خايفة عليه كده كنت قعدتيه جنبك بقى وكنا خلصنا. وبعدين سبت أخوه يدخل الحربية كمان هو التاني ليه؟ يا حاجة أنت مؤمنة، ما تخليش خوفك يأثر عليكي. ودلوقتي هتعملي إيه معانا بقى؟ هتأكلينا ولا إيه؟ يا سلام، حالا لحظة ويكون الأكل جاهز يا حاج على طول أهو. وكانت خدمة البطل النقيب أحمد حسين جودة مليئة بالبطولات، فكان فارسا برتبة ملازم أول. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك. خير يا فندم، في حاجة؟ لا أبدا، بسيطة، جرح صغير بس يا رقيب علي. تحب يا فندم إيه المستشفى؟ لا لا لا لا، فيش وقت للرفاهية دي، هاتلي شاش وقطن وصبغة يوت. بعدين دي إصابة بسيطة في رجلي مش أكتر يعني. يلا بس أنت هاتلي اللي طلبته منك بسرعة عشان عايز ألحق أعمل تقرير عن العملية وأعرضه على القائد. حاضر يا فندم. الأول نبه على الرجالة، نبه على الرجالة ياخدوا بالهم كويس، الجماعة الإرهابيين دول مش هيسكتوا، دول عاملين دلوقتي زي الطور المدبوح، هيرفص في أي اتجاه. مش تاخد بالك يا فندم. يا سيدي مين عارف، مش يمكن ربنا يكرمني وارجع لكم المرة الجاية شهيد. وخلال تنفيذ العملية الشاملة حق الشهيد بقطاع تأمين شمال سيناء في المدة من 5 سبتمبر عام 2015 وحتى 30 من نفس الشهر، اشترك البطل النقيب أحمد حسين جودة في قوة تنفيذ مداهمة بالشيخ زويد معقل التكفيريين. وأثناء التعامل مع العناصر التكفيرية وتبادل إطلاق النيران بمنطقة الجورة بالشيخ زويد، كانت اللحظة الحاسمة. مش عايز أي حد منهم يهرب. هيهربوا مننا فين؟ احنا جريناهم زي الفراخ. دول عاملين زي التعابين، اللي هتضرب ديله هيلف ويرجع لك تاني، لازم الضرب يكون على الراس. خد بالك من العربيه اللي جايه تدي. انا مش عارف بيجيبوا الاسلحه دي منين. اضرب الاول، مش وقت كلام دلوقتي. خد بالك منهم، لو اتمكنوا مننا مش هيرحمونا. انا عايز اعرف بس هم بيفكروا ازاي لما يحاربوا جيش بلدهم. مش معتبريننا جيشهم ولا معتبريني ان دي بلدهم. مش قلتلكم يمكن المره الجايه هرجع لكم شهيد. اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كنتم مع حكايات الشهيد شارك في التمثيل غادة صفوة، أيمن غانم، يوسف عبد الله، أحمد الأصبي، وليد بدر، شريف الملاح، خدوجة صبري، آية حرر، أحمد ممدوح. حكايات الشهيد مع تحيات الكاتب وليد برهان والمخرج محمود.